الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى وما لا تفسى الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة Can إن ربك هو وأن إلى ربك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى ليس لها وتضحكون ولا تبكون لله وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء

ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر صدق الله العظيم.